انظر الى حجم هذه الافلام، كم من الساعات يقضونها امام هذه الافلام الكرتونيه، ساعات طويله جدا. هذه الافلام ان لم يكن هناك ضبط تجد ان معظم هذه الافلام اجنبيه غربيه، فيها الموسيقى وفيها الصبان وفيها العقائد الكفريه وفيها المفاهيم الخارجه عن معاني الاسلام، والابناء يتشربون بهذه المعاني. اليس كذا؟ الا يحدث هذا؟ يحدث يحدث. انظر انت امام اي مسجد من مساجدنا تجد يبيعون افلام الكرتون، افلام الكرتون توم وجيري ومعرفش ايه تاني واشياء كثيره. انظر الى هذه الافلام الخبيثه، تجد الافكار الخبيثه ايضا تملا هذه الافلام. من الذي يجلس وينظر اليها؟ ابناء من الذي انتجها؟ الغرب. الغرب هو الذي انتجها. اذا لن يقدم لك ما هو صالح لبناء امتك، ولكن يبني لك ما يدمر عقائد الاطفال بدايه، فيكبرون الاطفال لا عقيده لهم، لا مبادئ عندهم، بل مبادئ كفريه، مبادئ شركيه. يتربون على الالحاد ولا حول ولا قوه الا بالله. يتربون على ان الكون ليس له اله، وان المساله مساله قوه. هذا ما يبث من خلال افلام الكرتون ومن خلال المفاهيم التي تلقى على ابنائنا واطفالنا واذهانهم في هذه المرحله. اذا رايت الى الالعاب، الالعاب التي يلعبون بها هذه، ايضا هذه الالعاب ما تخدم الانسان. يقول الالعاب ذكاء. العاب ذكاء، اي ذكاء في هذه الالعاب؟ ومعظم هذه الالعاب يعود الانسان على العنف. يقول احنا عايزين عنف وعايزين يطلب عندهم عنف. ليس هذا المطلوب. مطلوب ان الاخوه يكون عندها انضباط. عنده انضباط، لا يكون عنده عنف وعنده قسوه. تجد الطفل يقوم الالم جهاز يدمر وينكسر ويعق والديه. لماذا؟ لانه يرى الكم في هذه الالعاب. يضرب ويستعمل اشياء خارقه للعاده، فيظن ان المجتمع ايضا يمكنه ان يتعامل بهذه الاساليب. فتجد ان الاطفال الصغار يتعاملون بقسوه، يتعاملون بعنف. تجد التشريد يبدو عليهم وهم ما زالوا في البيوت. تقول من اين تعلموا هذا الخلق؟ من اين تعلموا هذه القسوه؟ من اين تعلموا هذا العنف؟ من اين تعلموا هذا الاجرام؟ من اين؟ من الالعاب، من المسلسلات، مما يبث لهؤلاء الاطفال وهم في اعمار الزهور. تملا افئدتهم لهذه الامراض. اليس هذا موجه؟ انه موجه. موجه. المقصود بتدمير كل البنيه، البنيه التحتيه من جذورها. من اول الطفل مطلوب ان هو يشرب. لماذا؟ لان من اطفال المسلمين من كان عالما. ربنا من غير الشافعي يجلس على كرسي الافتاء وعنده 17 عاما. 17 سنه بيفتي. ده وعنده 10 سنين كان حافظ كتاب الله عز وجل. النهارده الطفل عنده 10 سنين حافظ ايه؟ هم يخافون من اطفال المسلمين ان يخرج مثل هؤلاء. طفل عنده 10 سنين يحفظ البخاري، يحفظ مسلم مع كتاب الله تبارك وتعالى. طفل عنده 12 سنه 13 سنه يقود جيوش كما كان يفعل اسامه بن زيد رضي الله عنه وغيره من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. طفل صغير عنده 9 سنوات كعلي بن ابي طالب يضحي بنفسه للرسول صلى الله عليه وسلم. يخافون ان ينشا في المجتمع اطفال كهؤلاء الاطفال، ولهذا يدمرون اطفال المجتمع. ثم تنشا مؤسسات كبيره لرعايه الطفوله والامومه. اليس هذا؟ مؤسسات كبيرة لرعاية الطفولة ورعاية الأطفال والطفل وحمايته ورعايته. ولو الطفل أبوه ضربه يعمل لأبوه محضر. الطفل النهارده يعمل لأبوه محضر عشان أبوه ضربه. هذا يحدث في دول الغرب. اليوم في دول الغرب لو إن الطفل والده عاقبه ممكن الطفل الصغير ده يذهب إلى القاضي أو إلى قسم الشرطة ويعمل محضر لأبوه ويأخذه في السجون ويكون العقاب والنكال الشديد لأن ضرب ابنه. الابن اصبح الان هو الذي يعاقب والده. هذا انتكاس. الفطر اصبحت منكوسه. اذا ايضا اهل الغرب واهل الباطل يحاولون ان يدمروا اطفال هذه الامه. ما بالك لو نظرنا الى شباب هذه الامه. قبل ما ندخل على شبابها انظر ايضا الى الشيوخ والكبار. الكبار رجل عنده 50 سنه و40 سنه اين يجلسون هؤلاء الناس؟ غير عنده 50 سنة وطلع المعاش، يقعد فيه؟ المقاهي،

بكده على مستوى العالم العربي مأساة. لما 20 مليون شاب يبقوا متشوقين لسماع أغاني امرأة تاجرة إسرائيلية، أين الولاء والبراء؟ يا أخي يا حاجة أنت حتى مش هنقول لك اسم عربي، ما برضه العربي حرام، بس أنت على الأقل خليك وطني، خليك منتج وطني مش إسرائيلي. إسرائيلي وعشرين مليون شاب يهمون بأغانيها ويسمعون أغانيها، تكون لا تتجاوز العام، في عام أقل من عام ما لا يقل عن 20 مليون شاب من الشباب العرب يحفظون أغانيها في المنطقة العربية كلها، 20 مليون شاب. يقول ويقول عن أشرطة أغانيها، أشرطة بتاعت أغانيها، إذا النسخة الواحدة وصل سعرها 50 جنيها. ده إيه؟ ده الأستاذ المصري بيقول إن النسخة من الشريط وصلت كام؟ 50 جنيه. أنت تروح النهاردة تشتري شريط قبة ولا لابسة 2 جنيه ونص، تقول الشراط غالية كده ليه؟ الشراط غالية كده ليه؟ إخوانا 2 جنيه ونص، 2 جنيه ونص ما جتش غير 5 جنيه. يقول لك شريط غالي كده ليه؟ انت كده مش عايزين الناس تسمع الدين. يعني ابو 50 جنيه يروح يسمعوه وب 2 جنيه ونص مش هيسمع الدين؟ وبقينا احنا العصبه والعائق، بقينا عصبه في وسط الناس عشان ما تسمعش الدين، شريط ب 2 جنيه ونص؟ ده حتى لو وصل 5 جنيه المشكله؟ هذه المراه الفاجره الشريط بتاعها الواحد ب 50 جنيه. وحسب منفذ توزيع، اسمع اسمع هذه الازمه. يقولك وحسب منفذ توزيع سري في العتبة، كمان المنافذ الأصلية خلصت، المنافذ اللي بتوزع الشريط خلصت، بيتوزع وأكنه بقى زي ايه؟ زي المخدرات، أكنه بقى زي المخدرات، بقى في منافذ توزيع سرية في العتبة، يعني في منطقة شعبية، ما هوش في الزمالك ولا في المهندسين ولا في منطقة راقية، في العتبة، يعني ايش شحاتين وغلبانين والشريط ب 50 جنيه وعاملين له منفذ سري عشان يتباع الشريط فيه. طب الشريط بيتباع بكام في المنفذ السري؟ بسعر السوق السوداء. ما خلاص ما لازم تدخل في السوق السوداء، وهي اصلا شرايط سوداء لازم تتباع في السوق السوداء. المهم يقول لك في منفذ توزيع سري لاغاني هذه المراه في العتبه. يقول ان الشركه التي اعطته اول طرحه، هو بيقول اول طرحه يعني ايه؟ اول طرحه يعني اول دفعه. هو بيقول كده اول طرحه بس كانت كام نسخه؟ حسب قوله طبعت منه مرة واحدة 5 ملايين نسخة. دي أول طرحة. 5 مليون نسخة دي بتبقى فين؟ في العتبة في السوق السوداء. يعني اللي محدش لاقي، اللي مش لاقي يروح يدور كده يلاقي 5 مليون شريط متوزعين بيتباعوا في الضلمة. 5 ملايين شريط يباعون في السوق السوداء مرة واحدة، 5 ملايين نسخة واحدة، ودي أول طرحة. ثم تالت طرحة هتبقى ايه؟ وتالت طرحة هتبقى ايه؟ ولما البلد واحدة 5 مليون شريط يبقى بقية بلدان العالم العربي قد ايه؟ نحن حينما نتكلم عن الشباب لا نتكلم عن شباب مصر، وانما نتكلم عن شباب العالم بأسره، لان الشباب المسلمين في اي مكان هم شباب الوطن الاسلامي، لان الامة الاسلامية تحارب كلها جملة وتفصيلا في اي مكان تحارب الامة الاسلامية. يعني حينما يحارب المسلمون في العراق ثم يحاربون من؟ يحاربون المسلمين. حينما يحاربون المسلمين كذلك في اسرائيل، في فلسطين، هناك من الذي يموت ويقتل؟ مسلمين. في لبنان من الذي يموت ويقتل؟ اهل السنه يتركون الجنوب الشيعي ويصعدون الى الوسط والشمال يضربون اهل السنه، اذا يقتلون المسلمين لا غير. في كل مكان، في بوسنيا، بوسنيا هؤلاء الاجانب الاوروبيين الذين لا يفهمون من الدين شيء، يعرفون من الدين اسمه فقط، يشهدون ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ومنهم من يصلي. تخيل هؤلاء يقتلون بسبب دينهم، بسبب اسلامهم. اذا الاسلام يحارب في كل مكان، في كل مكان، ولذلك الشباب المسلمين يحارب في كل مكان، والاضطهاد لابناء المسلمين في كل مكان، ليس في بلادنا فقط، ولكن في كل مكان توجه هذه السهام وهذه الحروب الى شباب هذه الامه، لان هذه الامه اذا صحت من كبوتها واذا عادت الى رشدها فانها سوف تملك العرب وتملك العجم، سوف تسود كما كانت على ايام النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ايضا الشباب كما ذكرنا يتعرض لغزو عقائدي خطير،

هز في الكي جعلنا نتشتت. الشاتل ننظر الى اهالي العراق ونقول فيهم ما نقول. وهنا نقول كل بلد اصبح لنا عندها قصة. كل بلد بقى في قصة. متى ندعو للمسلمين؟ ان كنا عجزنا عن الجهاد معهم وعن التضحية معهم وعن البذل معهم وعن وعن عجزنا. هل تعجز عن الدعاء؟ هل تعجز عن النصرة بالدعاء اذا تدعو له؟ ان الغزو الذي يصل بك الى انك لا تدعو لاخوانك المسلمين المشردين المعذبين في كل مكان ان قلبك يحتاج الى اعادة صياغة وتغيير وايمانك مدخول. ينبغي ان يرشد هذا الايمان في قلبك من جديد. الايمان يخلق في قلبي في قلب احدكم يبلى. يحتاج الى تجديد الايمان. يحتاج الى تجديد الايمان. لابد ان نفوز ونعود مرة اخرى الى ديننا الحنيف. كيف يحدث هذا الغزو في الاعماق الى ان تتشتت يتشتت جسدنا الى ان يكون اشتاتا هكذا؟ بعدما كنا امة واحدة جسد واحد نكون اشتات بهذه الطريقة ونرضى بهذه الصورة؟ انها صورة ذل ومهانة. اذا هذه الصورة من صور الغزو. غزو في عقائدنا. غزو في الاخلاق. انظر انت اليوم الى اخلاق شبابنا. هل هي الاخلاق التي عهدناها منذ قبل؟ يعني طبعا دوت يعرفها يعني الاباء والاجداد عندما يظهرون الى شباب الامة اليوم ماذا يقولون؟ يقولوا ايه الجيل ده؟ مش كده حد؟ يقولوا ده جيل معفرط. هم يقولون ذلك. يقولون جيل معفرط. يعني ايه جيل معفرط؟ يقصدون ان هذا الجيل ليس جيلا سويا لكنه جيل مدخول. جيل فيه غبش. جيل يحتاج الى تنقية. جيل فيه مفاهيم كثيرة خطأ. فيه قيم بعيدة عن قيم الإسلام. فيه مبادئ كثيرة تتنافى عن مبادئ الإسلام. كيف وصل الشباب وكيف وصل الجيل إلى هذه الصورة من الانحراف؟ كيف؟ أصبح التقليد للغرب تقليدا أعمى. تقليدا أعمى. اليوم تجد الشباب يقلد كل شيء. لو مسكت الشاب كده من رأسه إلى رجله تجد يقلد رأسه قص الشعر اي موضة حسب اي موضة تبص تلاقي اما موضة امريكية او موضة فرنسية او موضة اسرائيلية. المهم انها تابعة للغرب. قطاف الشعر حلق اللحية اصبحت ايضا مما يتمثلون بالغرب فيها. يحلقون لحاهم ويتشبهون بالنساء ويتشبهون بالمردان وهكذا. انحراف وانحدار. ثوبه الذي يلبسه تجد الثوب اشبه ما يكون بالثوب الغربي. اشبه ما يكون بالثوب الغربي. وبعضنا يلبس التيشيرتات عليها الكلمات الانجليزيه التي لا يعرف معناها. يلبس هذه الكلمه وعليها الكلمات الانجليزيه لا يفهم معناها. ربما تكون هذه الكلمه داعيه للدعاره والعياذ بالله او داعيه للانحراف والشذوذ والعياذ بالله وانت لا تعرف. بل البعض يلبس هذه الفانيلات وعليها الصلبان ويقول اعمل ايه؟ هي رسمه خلاص. ما شفناش في مناظر دي؟ ظهر في الشتاء الماضي الثوب هذا كان يلبس كان سويتر يلبس وكان على ظهره صليب كبير. صليب كبير. بتلاقي السويتر لون والصليب لون تاني. كان حاجه فجه. ويلبسوا الشاب ولا جامد والصليب وهي الخياطه كده. فتضحك على مين؟ على من تضحك؟ هذه عماله. هذه عماله. ده غزو فكري. يلبس الشاب قميص او ثوب او اي شيء وعليه صليب. يصل الحال انه يلبس وعليه صليب. كيف هذا؟ ومنهم من يلبس عليه العلم الامريكي وفرحان مبسوط جدا انه عليه العلم الامريكي. هذا عالم الذل والهوان. ولا اخر يلبس ويضع على راسه هذا الشريط شريط علم انجلترا. يضع على راسه يقول هذه نشافه ولا عرافه ولا حط في ايده وعلى جزيرته يحط كده علم انجلترا. الذين اذاقوا اخوانك في العراق الذل والاهانه ترفع انت رايته فوق راسك. هؤلاء الامريكان الذين يذبحون المسلمين هنا وهناك ويتآمرون على المسلمين في بقاع الارض تبتدي انت ثوبا عليه علم لهم.

مش كده؟ مكسره في حرف الثلاث مكسره. وليه كان بيعي وما لقوش مستشفى في الويك؟ ولذلك كانت العيادات الطبيه مش للبقر ولا للجاموس ولا للماشيه التي ناكلها ونستفيد منها بل للكلاب. عيادات بيطريه. وانقل لكم صوره من عياده بيطريه قريبه من هنا هنا في المهندسين في القاهره. كل مستشفى للكلاب او عياده بيطريه في المهندسين والزمالك ومصر الجديده كانت مستشفيات حاجه فارهه يعني. يقول ولكن الاكثر غرابه ان تقام احدى هذه المستشفيات وتحمل اسم مستشفى الشعب. خد بالك واحده من المستشفيات دول سموها مستشفى ايه؟ مستشفى الشعب. وهي مستشفى ايه؟ مستشفى كلاب والعياذ بالله. امعانا في اذلال هذا المجتمع، امعانا في ظل هذا الشعب. يعني ايه؟ انت مش كفايه ان انت عامل مستشفى للكلاب كمان يسميها مستشفى الشعب؟ يعني الشعب اصبح اهون من الكلاب حتى تمشي مستشفى للكلاب ويحرم منها ومن دخولها البشر؟ البشر محرومين من دخولها، ياكلها فقط الحيوانات، ياكلها فقط الكلاب. يكون الاعجب من ذلك ان تنشا مستشفى وتحمل اسم مستشفى الشعب، طبعا دي مستشفى مصري. إمعانة السخرية للتعبير الطيب المطلوب. يقول أما هذا المستشفى فهو مستشفى راقي. مستشفى راقي يعني حاجة خمس نجوم. مستشفى راقي توجد به غرفة للعمليات مجهزة تماما ومكيفة. غرفة عمليات مجهزة ومكيفة. احنا دي في المسجد مفيش مكيف، وأوضة الكلاب مكيف. يقول أما هذه المستشفى فمستشفى راقي توجد فيه غرفة عمليات مجهزة تماما ومكيفة واستقبال، غرفة استقبال وغرفة كشف وأطباء وممرضات. أطباء وممرضات، تخيل أطباء وممرضات. وعادة ما يمكث الكلب المريض بعد عنك في مستشفى أو في هذه المستشفى عدة أيام، لا سيما بعد العملية الجراحية طبعا عشان إيه؟ الراحة والنقاء. ولذلك تم إقامة فندق متكامل للكلاب. فندق، مش معقول يفضلوا حاجزين في المستشفى، عملوا فندق جنب المستشفى، فندق كلاب. طبعا مش معقول يسموه فندق كلاب، لا عيب. كانوا سموا المستشفى مستشفى الشعب، وده أكيد المهم من فندق برضه حاجة خمس نجوم، فندق الشعب، فندق أي حاجة. يقول ولذلك تم إقامة فندق متكامل للكلاب، معظمهم من المرضى الذين يقضون فترة نقاهة. هذا الفندق تم بناؤه على أحدث طراز ليناسب أولاد الكلاب، وهو مكيف بالكامل، تكييف كامل يعني. وتوجد به أسرة صنعت خصيصا لراحة الكلاب، سراير مخصوص عشان إيه؟ عشان السادة الكلاب. وأجهزة تسلية، يعني ممكن تلاقي تلفزيون، ممكن تلاقي أي حاجة. وأجهزة تسلية وجهاز تلفزيون كمان في كل غرفة. ده كل كلب قاعد في غرفة. انت بتروح مستشفى النيري هنا تلاقي اثنين على السرير، واحد في الارض وواحد في الطرقه. محدش راح مستشفى النيري، روح بكره شوفه. اثنين على السرير راس ورجلين، واحد تحت السرير نايم في الارض وواحد في الطرقه مش لاقيين له سرير. وده مستشفى العام. العام يعني اللي الدوله بتهتم بيه، اللي الدوله بتصرف عليه. المهم الكلاب اعزكم الله قاعدين في اوضه لوحدهم فيها تلفزيون، وفي كل غرفه هذا الجهاز. الشيء الوحيد الذي تاخذ منه الغرفه هو التليفون، طبعا اللي ما يتناسبش مع الهوهوة. ما يمسك التليفون يقول ايه؟ يقول هوا؟ مش هتيجي خالص. الانسان تمسك التليفون تقولها اي حاجه مش هتهوهو فيه يعني. يقول وامعانا في الراحه عشان الكلاب تستريح اكثر واكثر، تم انشاء كوافير للكلاب ملحق بالفندق. طبعا الكلاب كلهم شعرهم طويل، محتاجين الاقساط الشرقيه والاقساط الغربيه، فلازم حد يصرح لهم وحد يكوفرهم. فعملوا كوافير للكلاب، وفيه اشهر الكوافيرات، يعني جايبين اشهر الناس اللي هم خصصين في اقساط الكلاب. ماشي. يكون لديهم ابتكارات يوميه في احدث القصات، سواء بالنسبه للكلب الذكر او بالنسبه للمدام الكلب الانثى. يعني في اقساط لده واقساط ايه؟ اقساط حسب ما يستريح. كما يوجد بداخل هذه الكوافيرات حمام زيت وسشوار برضه عشان ايه؟ عشان الشعر يطرى ويبقى ايه؟ جاهز يعني. ومقاعد مجهزه على مقاس الكلاب. وطبعا كل هذه الامور تضاف على فاتوره الحساب. كل ده مش بلاش، مش مجانا، ده على حساب صاحب الكلب.